بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالفتان والقطن ونحوهما. هذا القسم الثاني من أقسام الأخلاط السبع، وهو ما يمكن ضبط خلطه. نعم. ونحوهما، لأن ضبطها ممكن. وكذا للشابل ونبل ونبل مريشان وقفات. وكذا للشابل ونبل مريشان، يقصد أن الشاب هذه طبعا تعرفونها من أسلحتهم قديما في السهام ونحوها، النبل ما ينبل به ويكون عليه ريش فتسلم في خشبه وفي ريشه. فنستطيع أن نميز هذا عن هذا، نضبط هذا ونضبط هذا، فلا إشكال في ذلك. نعم. وخفاف ورماح، ويصح أيضا لما خلطه بكسر الخاء غير مقصود. إذن هذا القسم الثالث، ما خلطه أو خلطه غير مقصود، فلا يلتفت إلى ما خلط به. فالخبز مثلا يخلط به الملح، هل الملح مقصود في الخبز؟ ليس مقصودا في الخبز، وإنما يصلح به. فبناء على هذا ما حكم الإسلام في الخبز؟ هل لا بد أن نذكر مقدار الملح الذي فيه؟ لا يلزم ذلك. نعم. كالجبن فيه الإنفحة وخل التمر. تعرفون ما هي الإنفحة؟ ذكرته لكن من ماذا تستخرج؟ نعم؟ الجبن. أحسنت، قبل الجدي أو وما يسمى بالولي صغير العنز، صغير التيس، قبل أن تتحول الإنفحة التي فيه إلى كرش يذبح. هي إذا كبر تحولت إلى كرش يذبح، فيستخرج منه هذا السائل الذي إذا وضع مع لبن تجبن اللبن، إذا وضع مع حليب تجبن هذا الحليب. نعم. وخل التمر فيه الماء، والسكن جبين فيه الخل، هذه بعض ما كان عندهم موجود. نعم. ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. الشيرج اللي هو زيت السمسم، والخبز فيه ملح. نعم. والشرط الثاني انتهينا من الشرط الأول، في عليه سؤال؟ نعم. مثلا الشاي هذا أو مثل هذا الشيء فيها السكر مثلا، هذا مقصود السكر يقصد يعني زيادة نقصه وزيادته، نقصه وزيادته لا لذات السكر إنما للطعم فقط. مقصود من حيث يعني أقصد أن الناس في السكر ونحوه لا يريدون الكمية المعينة هذه، إنما يريدون الطعم فقط. فالسكر الإسلام بالشاهي مثلا أو في العصير مثلا، السكر إن كان له أثر يقصد بذاته لا بد من ضبطه، لأنه يؤثر على ما هو مقصود وهو الطعم. أما إن لم يكن له أثر كان تابعا كالملح في الخبز فلا إشكال فيه. نعم. وهو محل نظر. نعم. مسألة الخلط ثلاث حالات، أن يكون الخلط مقصودا لا يمكن ضبطه لا يجوز، أن يكون مقصود يمكن ضبطه يجوز، أن لا يكون مقصودا فلا نلتفت هل يمكن ضبطه أو لا يمكن ضبطه، يجوز مطلقا. نعم. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. طيب الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع والصفات التي تؤثر في الثمن غالبا. الشرط الأول قال أن تكون الصفات هذه منضبطة، أن يمكننا ضبط الصفات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذه الصفات المنضبطة نذكرها في العقد، لا بد من ذكرها في العقد، وهذا الفرق بين الأول والثاني. الأول يلتفت ما هو الشيء الذي يمكننا أن نسلم فيه. الشرط الثاني ما الذي نكتبه في العقد مما يصح السلم فيه. قال لا بد من ذكر الجنس والنوع وجميع ما يؤثر في الثمن من صفات، لا بد من هذه الأمور. وقال إن قولنا وجميع ما يؤثر في الثمن غالبا الأمور الكبيرة التي تؤثر في الثمن، أما الأشياء اليسيرة جدا التي لا تؤثر كثيرا فهذه لا يلتفت إليها، فلا بد من ذكرها. فإذا أردت أن تسلم في التمر تقول تمر هذا جنس، سكري هذا نوع. ثم إن كان في صفات أخرى لا بد من ذكرها تذكرها فالتمر السكري فيه سكري الأحساب، في سكري الجصيم، في سكري المدينة مثلا، في لا بد من أن تحدد جهة الأخذ لأنها تختلف بعضها عن بعض وتختلف أسعارها كذلك، فلا بد من ذكر هذا كله، كل ما يؤثر في الثمن. إذا أردت أن تسلم في سيارة تقول تويوتا كامري، الجنس تويوتا، النوع كامري، الموديل، هذا يؤثر في الثمن، فول كامل، هذا يؤثر في الثمن، المراتب تؤثر، اللون يؤثر، لابد من ذكر هذا كله. لكن ما لا يؤثر في الثمن أو يؤثر تأثيرا غير واضح يسير جدا غالبا ما يلتفت إليه كنوع الكفرات، هذه تؤثر تأثيرا كبيرا ولا أصلا ما في أحد يشتري سيارة جديدة يفحص كفراتها؟ هذه أمور لا يلتفت إليها غالبا، وإن كان لها تأثير لكنه يسير، فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأننا لو أردنا أن نستوفي ذكر كل الصفات لا جعلنا عقد السلم من العقود التي يتشق ويشق كتابتها. والإسلام جاء بإباعة عقد السلم لأجل التيسير على الناس لا لأجل أن يزيد مشقة مشقة. صاحب الزاد وتبعه صاحب الروف قال لا بد من ذكر الجنس والنوع. السؤال الذي أذكره الآن، ماذا يكفي ذكر النوع بدون الجنس؟ بدون الجنس، إذا قلت سكري لا بد يكون تمر، ممكن يكون في عمل عنب سكري، طيب وخلاص لا بد يكون تمر كذلك. نعم يقصد بالجنس السكري. طيب إذا قلت اللي تحته ما يكفي عن اللي فوقه؟ يعني إذا قلت كامري لا بد يقول تويوتا؟ لا نوع أخص. هو في واقع الحال صاحب المنتهى ذكر النوع فقط، وهذا هو الأرجح، أن ذكر النوع يغني عن ذكر الجنس. ما يحتاج أن يذكر الجنس إن كان ذكر النوع يغني، فدائما ذكر الأخص يغني عن ذكر الأعم. إذا كانت السيارة قلت أبي هايلوكس مو لازم أقول تويوتا، إذا كانت الاسم مو لازم أقول ما قبلها، خلاص نعرفه أن هذا هو النوع، ما يحتاج أذكر الصفات أو الأجناس التي قبلها كلها، هذا هو كافي. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن ذكر النوع كافي عن ذكر الجنس، يغني عنه. اقرأ. نعم لو يا شيخ العرف يخصص، يعني مثلا أنا في مكان ما أتسمر كل عند سكري بس ما في سكري، خلاص كافي، مثل قول المؤلف وكان طعامنا يومئذ الشعير، لو قلنا أسلم في طعام وحنا نفهم أن الطعام هو الشعير كافي. نعم نعم نعم. وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، اختلافا ظاهرا يعني اختلاف اليسير لا يؤثر. نعم كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه هل هذا الشيء حديث أو قديم؟ التمر، تمر السنة هذه ولا تمر العام؟ هذا لا بد من ذكره. نعم ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر، جينا بسيارة أردنا أن نسلم فيها، فقط لو دخلنا المكينة بس وما فيها من أمور لا احتجنا 5 صفحات، فكيف بقية الكبوت؟ فكيف بقية هذه كل الأمور هذه؟ لو أردنا أن لو اشترطنا أن نذكر كل هذه الأمور في السيارة لتعذر الإسلام في مثل هذه الأمور. نعم ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه، ولا يصح شرط المتعاقدين الأردع، حكم الشرط الجيد والرديء. عندنا شرط الجيد والرديء وشرط الجد الأجود والأردع يرحمك الله. قال إن اشترط الأجود أي أجود ما في المدينة أو أردع ما في المدينة أو أردع هذا النوع من محاصيل هذه السنة أو أجودها، قال هذا ما يصح، إذ ما من جيد إلا ويأتي شخص ويقول هذا أجود منه، فأنت تطلب الغاية، فإذا طلبت الغاية وأتاك في شيء جيد ممتاز جدا يقول لا فيما هو أجود منه، فتحصل الإشكالات. لكن أن تقول بشرط أن تأتيني من التمر الجيد، ما تقول الأجود، تقول الجيد مع تفاوت الجود، قالوا هذا يصح، ويكفي فيه أن تأتي أقل ما يطلق عليه جيد، هذا كافي، فإن جئت بأحسن من ذلك فلا إشكال. وكذلك لو قلت من النوع الرديء يكفي أن تأتي بأقل ما يطلق عليه أنه رديء. نعم الأرداء أو الأجود لأنه لا ينحصر إذا إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه، بل يصح شرط جيد ورديء ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة. الوصف نعم. فينزل الوصف على أقل درجة إن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم. اكتبوا إن أحضر المسلم إليه السلعة للمسلم فما الحكم؟ إن أحضر السلعة بصفاتها للمسلم فلا يخلو، إما أن يحضرها في وقتها بذات الصفات أو يحضرها قبل وقتها. إن أحضرها في وقتها المتفق عليه، اتفقنا إنه في رمضان تجيبها، جاب رمضان جاب التمر برمضان، قالوا خلاص برئ المسلم إليه، سلمها لك وانتهينا. نفس الصفات نفس الشيء الذي طلبته، الحمد لله انتهينا. إن أحضره قبل ذلك فلا يخلو، إما أن يكون فيه ضرر على المسلم في قبضه أو لا يكون فيه ضرر. فإن كان فيه ضرر كأن يكون قد أسلم مثلا بأمر يفسد، أمر يفسد إن أبقاه معه، لنقل مثلا أي شيء أسلم بعنب والعنب يفسد، فأحضره له في شوال وهو يريد العنب أصلا في آخر القعدة لزواج عنده، أبقي العنب هذا عندي شهر كامل وش أصلحه؟ يضر أو لا يضر؟ يضر. يقبل من المسلم أو لا يقبل؟ أو يقبل من المسلم إليه هذا الأمر ولا ما يقبل منه؟ لا يقبل. الحالة الثانية أن لا يتضرر، لو أسلم مثلا في حديد وأحضره لك في شوال وأنتم متفقين في ذي الحجة ولا إشكال عندك، المستودعات موجودة تضعه في المستودعات، فأحضره قبل وقته، قالوا يلزم المسلم أن يقبله منه، يلزم المسلم أن يقبله منه. أما إن أخره عن وقته فهو كتأخير الدين، يأخذ أحكام الدين، فإن كان ذو العسرة فنظرة إلى ميسرة والحكم. هذا إن أحضر نفس المواصفات نفس الشيء المطلوب. إن أحضر له غير الشيء المطلوب، أنا أسلمت في تمر سكري جاب لي تمر خلاص، أسلمت في بر جاب لي شعير، قال يغنيك هذا عما طلبت، قالوا ما يجوز حتى لو رضي المسلم، ما يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أنت أسلمت في سكري ما يجوز لك تصرفه إلى غيره إلى خلاص، أسلمت في كامري ما يجوز أن تصرفه إلى غيره إلى مثلا أبله أو كوريلا أيا كان، لا حتى لو رضي المسلم، حتى لو رضي المسلم. اقرأ. إن جاء المسلم إلى نعم. حتى لو أفضل، حتى لو أفضل. انتبه معي، من نفس النوع ولا من نوع يختلف؟ لا نوع يختلف بس أفضل. إيه خلاص نوع يختلف قالوا ما حتى لو أفضل، لكن من نفس النوع عن طلبت متوسط جابك جيد تقبله، أن طلبت مدي أو أن طلبت مثلا نصف فل جابك فل كامل، لكنه نفس النوع تقبل لا إشكال في ذلك. أو غرض لي خلاص هذا الغرض لا يقبل منه. نعم. لو جاب بأرض من الربيع الذي طلبته هل لا يكون المشتري خيار بالكم؟ إذا كانت المسألة جودة ورداءة فللمشتري الخيار، لأن النوع نفسه، النوع هو ذات النوع لكنه جودة ورداءة، فالمشتري قال أنا قابل به حتى لو كان أرض مما طلبت. سأكمل. أما إن كانت المسألة اختلاف نوع كامل، أنا طلبت كذا وجاب لي نوع يختلف تماما لا عن جودة ورداءة، قالوا ما يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. إذا قلنا أفضل منه، كما قلنا أن إذا جاء بأفضل منه في مسألة خيار فإنه لا ليس من مسألة خيار. نعم. أما إذا كان أرضى منه وأتى يثبت نفس الشيء، يعني يثبت لمسألة خيار. نعم يثبت له خيار. نعم. فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه بأجود منه. أنا طلبت نصف فل وجاب لي فل كامل، تذكرون في شروط في الخيار في شروط في البيع لو اشترط صفة معينة وأتى بما هو أفضل منها يلزمه ولا ما يلزم؟ وقلنا لكم إن كان له مقصود بهذه الصفة فاتة فإن الأرجح أنه لا يلزم، وذكرناه في وقته. نعم. لزمه أخذه أو جاءه نعم أو امتن عليه أو امتن عليه. أحسنت. أحمد من نوعه ولو قبل محله أي ولو قبل محله فإنه يلزمه أن يقبل. أتى به في شوال وكان الموعد في ذي الحجة أو يلزمه أن يقبل إلا إن كان فيه ضرر كما ذكرنا قبل قليل. نعم. ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم. لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه، وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه. إن جاء بدون ما وصف بأن قال أنا طلبت الجيد فأتى بالرديء، طلبت مثلا فل كامل جاب له نصف فل، قالوا له الخيار أو من غير نوعه من جنسه. عذرا أن قبل قليل قلت لكم أنه كان سكري وجاب خلاص ما يجوز، لا هنا يجوز لكن بخيار. أهم شيء أن يتحد الجنس. أنا طلبت أسلمت في تمر سكري فجاب خلاص، هنا له الخيار. متى تكون المشكلة؟ إذا طلبت تمر وجاب بر جنس آخر، هنا تكون الإشكالية، نقول ما يجوز أن يقبله أبدا. لكن إذا اختلف النوع فللمشتري الخيار. نعم. وإن جاءه بجنس آخر لم يجوز له قبوله. اقرأ الحاشية. لأنه صرفه إلى غيره وهو ممنوع، لما روى أبو داود وغيره من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والدار قطني فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه. طيب في كافي كافي. نعم. واضح المسألة؟ يعني مثلا أنا كما ذكرنا لكم قبل قليل التمر سكري وخلاص يكون فيه خيار، أنا أسلمت في سكري وجاب خلاص خيار، لكن أسلمت في تمر سكري فجاب لي بر، هل نثبت الخيار للمسلم؟ ما نثبت الخيار، نقول كامل العقد باطل، لا بد إما أن تجيب له تمر ولا ما نصحح العقد، لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. وإن قبض المسلم فيه وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده. طيب اكتب إن وجد العيب في المسلم فيه. قبضت السيارة فوجدت فيها صدمة، نقول عقد السلم كعقد البيع، إذا وجد عيب في العين المبيعة ما الذي يخير فيه المشتري؟ ثلاثة أمور: الإمساك مجانا أو الإمساك مع أرش أو الرد. كذلك هنا الإمساك مجانا أو الإمساك مع أرش أو الرد، لأنه كعقد البيع تماما. نعم. وإمساكه مع الأرش. الشرط الثالث ذكره. الشرط الثالث انتهينا الآن من الشرط الأول والثاني، في سؤال على الشرط الثاني؟ نعم نأتي للشرط الثالث. نعم. الشرط الثالث ذكر قدري، يعني قدره. الشرط الثالث ذكر القدر كما جاء في الحديث من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أسلمت في تمر لا بد أن تذكر الصفات كما قلنا في الشرط الثاني، ولا بد أن تذكر القدر كما قلنا في الشرط الثالث، فتقول في 50 صاع أو في 100 كيلو لحم وزن، لا بد من ذكر القدر لأنه قد نص عليه في الحديث كيل معلوم أو وزن معلوم. نعم. أي قدر المسلم فيه بكيل معهود بما يكال. بكيل معهود، قوله معهود أي تعاهده الناس، الناس يعرفونه كصاع نبوي أو صاع يتعارف عليه أهل المدينة، لكن لو ذكرنا القدر بكيل غير معهود ولا واحد منا يعرفه ما نستطيع أن نقدر هذا الكيل إذا تلف، مكيال غير معهود قالوا ما يجوز، لكن لابد أن يكون معهود حتى يحصل العلم به. نعم. أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه، أو ذرع يعلم، أو ذرع يعلم الذراع الفلاني أو المتر الفلاني أو وحدة القياس الفلانية معلومة عند الجميع يجوز أن يسلم فيها. نعم. لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم. يعني لو كان الأمر مجهولا وأحضر هذا لو كان الأمر مجهولا قلنا خلاص أسلمنا في صاع زيد، زيد هذا عنده صاع معين مهو كالصاع النووي ولا كغيره من الآصر، له مقدار معين، قلنا نريده خلاص بالتمر في صاع زيد هذا، جاء الوقت إلا صاع زيد قد تلف، كيف نقدر التمر هنا؟ نستطيع أن نقدر وقد تلف الصاع؟ ما نستطيع أن نقدر لأن ما نعرف مقدار هذا الصاع أصلا، فلذا قالوا لا بد من أمر معهود. نعم. فإن شرطا مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة إن شاء الله طعم كيال كما قلنا قبل قليل صاع زيت أو صنجة. وش الصنجة ذكرناها قبل؟ نعم ما يقاس ما تقاس به النقود في الميزان أشبه بسبيكة ومثقال معين يوضع في كفة والنقود توضع في كفة ثانية يعرف مقدار النقود فيها. فلو اشترط صنجة معينة في الوزن تقول لي كصنجة قد مقدار صنجة زيد من لحم مقدار صنجة زيد زيد هذا ما نعرف مقدار صنجته هذه كم ثقلها. فاشترطنا هذه الصنجة ولا نعرف مقدارها قالوا ما يجوز. ليش؟ احتمال أنه إذا جاء الأجل تلفت هذه الصنجة قبل مجيء الأجل. فإذا جاء الأجل نزل هذا اللحم بماذا؟ نعرف المقدار ولا أحلنا إلى أمر مجهول؟ أحلنا إلى أمر مجهول. نعم أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلام. الاحتمال اكتبوا لاحتمال تلفها لم يصح لاحتمال تلفها قبل حلول السلم. فتحصل الجهالة في المقدار فتحصل الجهالة في المقدار. نعم وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد. اكتب حكم مخالفة المعيار الشرعي في السلم. تذكرون في باب الربا قلنا لا يباع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا وزنا. في باب السلم يقول نفس الكلام. ما يجوز تقول أبي أبيع عليك 400 كيلو جرام تمر. التمر موزون ولا مكيل؟ مكيل. إذا قلنا 400 كيلو جرام صار موزون ولا مكيل؟ موزون. صار موزونا. قالوا ما يجوز. ولا يجوز أن تقول بقدر هذا الصاع لحم لأن اللحم موزون. ولا يجوز أن تقول 20 كيلو جرام ذرع من هذا القماش. أنا أريد 20 كيلو من القماش ذا. قالوا ما يجوز. أما 50 أو أما أن يقاس المكيل وزنا أو الموزون كيلا فهذه ليست مسألة إجماعية. أما أن يقاس المذروع وزنا أو كيلا فقد أجمع العلماء على تحريم ذلك المذروع بأن تقول 20 كيلو جرام من القماش. هذا مجمع على تحريمه. قالوا المذروع لا يقاس إلا ذرعا. المذروع لا يقاس إلا ذرعا. أما الأول الموزون كيلا أو المكيل وزنا في باب السلم مو في باب الربا. في باب الربا متفقين لأن يعني الربا يشترطون التماثل. هنا ما يشترط التماثل لكن قالوا لا بد من المعيار الشرعي. المذهب قالوا لا بد في المكيل أن يكون كيلا وفي الموزون أن يكون وزنا قياسا على ما أجمعنا عليه وهو في المذروع أن يكون ذرعا. في المذروع أن يكون كما أننا قلنا أنه لا يصح في المذروع إلا ذرعا فكذلك لا يصح في الموزون إلا وزنا ولا في المكيل إلا كيلا بحيث نعتبر المقدار الشرعي بحيث نعتبر المقدار الشرعي. هذا هو علة المذهب في ذلك. نعم اقرأ. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجوز. كما لو أسلم في المذروع كما شوف علتهم قياس. يقول كما لو أسلم يعني نحن نمنع كما نمنع لو أسلم في المذروع وزنا. اقرأ الحاشية. أي وذلك لا يصح بالإجماع. قف هنا اكتبوا. فهم يقيسون الموزون والمكيل على المذروع الذي أجمع على المنع من بيعه وزنا نعم ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. قال ولا يصح في فواكه معدودة. تقدم أن الفواكه المعدودات تنضبط ولا ما تنضبط؟ فسئل ليش ما نأتي بها وزنا؟ ليش ما نقول كما قال أخ عثمان ليش ما نقول 50 برتقالة وزن البرتقالة 50 جرام؟ قال لا هذه معيار الشرعي الوزن ولا العد؟ العد. فلا نأتي بها وزن زي الموزون ما يكال والمكيل لا يوزن والمعدود لا يوزن ولا يمكن ضبطه إذن بالعد فلا نجيز السلام فيه مطلقا. نعم الشرط الرابع. نعم شيخ احنا في الأرض الحين توزن يعني في الأرض الحين يصح فيها السلام. نعم الشرط الرابع. هذا الباب يختلف تماما عن باب الربا وهذا الرابع أن باب السلام يختلف عن باب الربا. باب الربا يشترط فيه التماثل والتماثل لا يعرف إلا في المقدار الشرعي الكيل كيلا والوزن وزنا. لو كان الكيل وزنا قد لا يحصل التماثل الشرعي. أما باب السلم فأمره أسمح. نقود بسلع هل يلزم فيها التماثل؟ ما يلزم فيها التماثل لكن المذهب على الإلزام بذلك. نعم الشرط الرابع ذكر أجل معلوم. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم. هذا الشرط يحتوي على ثلاثة أمور. هذا الشرط يحتوي على ثلاثة أمور. هذه الثلاثة أمور: أن ذكر الأجل، أن يكون معلوما، الثالث أن يكون مؤثر في الثمن أو نحذف ذكر الأجل. نقول الشرط الأول وجود الأجل. الأول وجود الأجل يعني هل يصح السلم الحال غير المؤجل؟ هذه ذكرناها في أول الدرس اليوم. يصح أن أقول أبيعك شيء بالصفات الفلانية الآن بدون أجل؟ لا، لابد أن يكون السلم مؤجلا. قالوا لأن أصل تسمية السلم أن يكون شيء مسلم في مجلس العقد وشيء مؤخر. لو كان كلا الأمرين في مجلس العقد، الثمن والمثمن في مجلس العقد لا أجل بينهما، فهل هذا يسمى سلم لغة أصلا؟ ما يسمى لغة سلما. قالوا فبناء على هذا نبطل هذا العقد وندخله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك إن كنت قد أسلمت في شيء موصوف ولا يوجد عندك. ولا يوجد عندك. الثاني أن يكون الأجل معلوما. أن يكون الأجل معلوما لقول عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يحدد موعد التسليم. فتقول تاريخ 15 شوال. حددت التاريخ، لا بد من ذلك. فإذا لم يحدد الأجل قالوا بطل كامل العقد. أن تقول أسلم لما يفتح الله عليه إلى ميسرة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يفضي إلى النزاع، يفضي إلى الخصومة. كل شوي تقول يا أخي سدد، تقول والله ما يسر يا الله إلى الآن، فتحصل الخصومة. لا بد من ذكر أجل معلوم. وكذلك إذا ذكر أجل لكنه ليس معلوما، بأن يقال إلى رجوع الحاج. متى الحاج يرجع؟ في حجاج يرجعون 12، وفي حجاج يرجعون 15 محرم. ما تشوفون الحرم ينتهي الى ما خلاص ينهون مساله الفيزا، فيزا الحج، والطواف يكون ممتلئا الى تقريبا 15 محرم كلهم حجاج. طيب وقت التسليم متى؟ اذا كان تقريبا رجوع الحاج يستمر شهر كامل، وقت التسليم متى؟ قالوا لا يجوز، لا بد من تحديد الأجل. لا يجوز أن تقول إلى حصاد الثمرة. في ناس يحصدون في أول الموسم، وناس في وسط الموسم، وناس في آخر الموسم، والموسم طويل، فيكون الأجل غير معلوم. الثالث أن يكون مؤثر في الثمن. أجل يؤثر في ثمن السلعة. أصلاً فائدة السلم قلنا أن السلعة ترخص لأنها قد أجلت. فإذا كان الأجل لا يؤثر في الثمن ما يكون في السلم فائدة. إذا كنت مثلاً قلت أبيعك سيارة بالصفات الفلانية بعد بكرة 100,000 ريال، هي قيمة أصلاً في السوق كم؟ 100,000 ريال. أنا خفضتك لأجل الأجل. قالوا فلا بد من أن يكون الأجل مؤثر في الثمن، يعني بعد 6 شهور مخفض من ثمن السيارة لأننا أخرنا تسليم السيارة. أما بعد يوم يومين هذه يعتبرونها من الحال أو شبيهة بالحال، فلا يجيزون السلم في ذلك إلا في حالة واحدة، يجيزون السمن في أجل قريب لا يؤثر في الثمن. سيذكرها المؤلف بعد قليل، وهو أن يسلم في شيء يسلم شيئا فشيئا. أعطيك 30 ريال وأنت صاحب مخبز، وأقول كل يوم تسلمني كيس خبز، يسلم الخبز شيئا فشيئا إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر أنا أسلم في الخبز لمدة شهر كامل. هل 30 ريال هذه اللي دفعتها الآن أخذتها شيئا فشيئا أثرت في سعر الخبز ولا ما أثرت؟ ريال بس أنا أريد أن أرتاح كل يوم أعطيه ريال فأسلمت بهذه الطريقة. قالوا فهذا يجوز للحاجة إليه، للحاجة إليه. اقرأ. ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، الحلول يخرجه عن اسمه. قلنا السلم معناته أنك تسلم شيء حال في مقابل شيء مؤجل، فإذا جعلت الثمن حتى السلعة حتى حالة ما صار سلما. نعم. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر. هنا الأمر الثاني يكون مؤثر في الثمن الأجل. نعم. فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول. إلى أجل مجهول كقوله إلى الحصاد، إلى رجوع الحاج. نعم. كإلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له الثمن إلا أن يسلم بشيء يأكله منه كل يوم أجزاء معلومة. إذن أكتب ما يستثنى، ما يستثنى من الأجل القريب في السلم، ما يستثنى من الأجل القريب في السلم أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم شيئا فشيئا. قالوا هذا يحتاج إليه فلا إشكال في أن يسلم فيه. نعم. كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. فإن قبض البعض وتعذر البعض، فإن قبض البعض وتعذر البعض، أنا أسلمت في خبز دفعت 30 ريال واستمريت آخذ منه إلى يوم 15، يوم 16 جاء لأمي قال اعذرنا، البلدية جت وقالت لازم يقفل المخبز الآن، خلاص يغلق إغلاق نهائي، ما أقدر بـ15 اليوم الثاني. قالوا أخذ قسطه من الثمن متساويا بما قبل، يعني كل يوم ريال، ما يقول لا شوف الـ15 يوم الماضي كان الخبز بـ75 هللة والباقي الخبز فيه ريال و25 هللة، فأنا سأخذ منك أكثر من على اليوم الواحد أكثر من ريال. قال لا، كل يوم الخبزة بريال، تأخذ بقسطه من الثمن متساويا، ثمن كل يوم نفس ثمن اليوم الذي يليه، القيمة منقسمة على الأيام بالتساوي، ما يتفاضل يوم عن يوم آخر. نعم. نعم. ذكر إذ الحاجة داعية إلى ذلك في مسألة التماثل، يعني أجزاء متماثلة. لا. مسألة الخبز اللي هو. ليست الحاجة داعية إلى ذلك في مسألة، داعية إلى ذلك في مسألة أنك تدفع فلوس وتأخذها شيئا فشيئا. نعم. لكن هذه بس خلنا نكمل القراءة ثم ناخذ السؤال. اقرأ. فإن قبض البعض وتعذر البعض. فإن قبض البعض أو قبض البعض. إما تجعلها مبني للمجهول ومرفوع أو مبني للمعلوم وموصول. نعم. فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض. ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض، بحيث يقول الباقي كل يوم ريال ونص، والمقبوض الخبزة باليوم نص ريال، فرجع لي 15 أو رجع لي 10 أيام كانت باقية وكل يوم ريال ونص، رجع لي 15 ريال. قالوا لا، اللي في الزاوية معنا ونصلنا ونصلنا. أقول أين وصلنا؟ اسمك؟ سؤالك. إذ الحاجة داعية لذلك. اقرأ الجملة كاملة. كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. طيب وش المشكلة؟ إذ الحاجة هذه علة هذه. نعم. تعليل لماذا أجزنا السلم في هذه الأمور مع أنها لا تؤثر في الثمن. يعني الخبز أسلمنا فيه شهرا كاملا، الشهر يؤثر في ثمن الخبز كل يوم بريال؟ أخذه شيئا فشيئا يؤثر فيها الشهر؟ لا، ومع ذلك أجزناه لدعاء الحاجة إلى ذلك. طيب لو ما أحتاج لك سوى كذا؟ لا، هو دعاء الحاجة العامة مو بالحاجة الخاصة، كلامنا عن الحاجة العامة. نعم نعم. لو كان سأل الخبز يوم اليوم الأول والآخر، خلاص لا بد أن تتفق على السعر أول السلم أول العقد كل يوم بريال. وصلنا بيوم 15 ارتفعت أسعار السوق إلى ريالين، ما لنا شغل، كل يوم العقد سابق وكل يوم بريال. حتى لو زاد السعر مستقبلا، ولو زاد او نقص لا يهمنا، خلاص اصلا العقد انعقد سابقا، العقد قد تم. هذا في كل عقد السنه قد يحصل هذا الامر، مو بس بالخبز. انا اشتريت منك سياره الان، هذا ذكرناه في اول الدرس، اشتريت منك سياره بمواصفات معينه في ذي الحجه تدفعها لي، انهار سوق السيارات في رمضان، تضرر البيع ولا ما تضرر؟ ارتفع سوق السيارات في رمضان، طبعا اذا انهار ما تضرر، انتفع. وإذا ارتفع تضرر، خلاص الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، احتمال تندم احتمال تغرم. وهذا الأمر لا ينفك عن تجارة إلا التجارات الربوية، وهذا الفرق بين الإسلام والكفر، بين تشريع الله وتشريع غيره. الإسلام يجعل التجارة محتملة للخسارة والربح لكل الأطراف، هذا هو العدل، كل طرف من الأطراف احتمال يخسر احتمال يربح. أما الكفر لا، لا بد من ربح احد الطرفين على حساب الاخر، واحد يكون ضامن انه خسران واي مشكله بتصير براسه، والثاني ضامن انه ناجي. وهذا شغل كل البنوك اليوم، لا يمكن بنك يدخل في عمليه متردد فيها، والاسلام يمنع من ذلك، يمنع من ان تدخل ان تكون كل المعاملات بهذه الطريقه. الشيخ صالح الحصين رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في وقفه مع البنوك في هذا الامر، خرج في كتابه الذي خرج مؤخرا في قطر اسمه الاعمال الكامله للشيخ صالح الحصين في مع المصرفيه الاسلاميه، وهذا بين ان هذا اصل الربا، هذا اصل تحريم الشر، انك تاتي انك تجعل كل الاطراف تضمن، او عذرا، انك تجعل احد الاطراف يكون ضامن لحقه 100%، يدخل في التجارات مع ضمان الحق. لذا الاسلام يجيز القرض الذي جرى نفعا، ما يجوز. ليش؟ قالوا لأن المقرض ضامن لحقه إجماعا، وأي مشكلة بتصير على المقترض. لكن ما حكم المضاربة وهو أن هذا يدفع لهذا النقود ويدخل معه على الربح والخسارة؟ جائز بالإجماع. شوف، الربح والخسارة جائز بالإجماع، أني أدخل احتمال غرم احتمال غرم جائز بالإجماع. أما أني أدخل ونظام الربح في التجارات هذا غير جائز. نعم. فليقسط الثمن عليهما بالتسوية. الشرط الخامس أن يوجد المسلم به غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله. طيب كافي إلى هنا. نعم. يصح السلم في الإيجار. في ماذا؟ في الإيجار. في الإيجار. أعطني مثال. مثلا بيت أعطيته مثلا مبلغ 10,000 ريال بشرط أنه مثلا في شهر رمضان مثلا يأجرني شقة، أعطيته الكلام هذا في شهر مثلا واحد. الشقة هذه لو بغيت تبيعها في العقد يجوز ولا ما يجوز؟ طيب إذا إيجار من باب السيارة، هل تستطيع أن تضبط السلعة هذه الشقة هذه بالصفات دون تحديدها؟ دون تحديدها قلت لك امكان اصلا مجرد تحدد لي العماره هذا يختلف من صوره لصوره او يختلف فيه الثمن مجرد تحديد العماره فكيف تقولي نعم؟ يبقى احدد صفاتها بدون ما احدد يعني محلها يصير كيف تحدد صفاتها؟ يلا حددها لي الان انا وياك انا ساستاجر منك شقه باي حي؟ مثلا في العزيزيه باي حي؟ انا ساسالك الان في اي حي؟ العزيزيه حي العزيزيه على اي شارع؟ تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. إذا يمكن أن أحددها؟ يمكن أن أضبط الصفات بدون تحديدها؟ لا يمكن. إذا هل يجوز السلم في الإيجار بهذه الطريقة؟ لا يمكن. شيخ نعم، في التأثير اليسير تقول الذي يؤثر لك تأثير يسير ومجاز يعني الجائز. نعم. هذا وش ضابطه يعني؟ هل هو بالنسبة أو بالمعنى العام؟ هو ضابطه أن الأمور الكبرى في العقد، الأمور الكبرى. شوف عندنا صفات اتفاقا لا نحتاج الى ذكرها. وصفات اتفاقا نحتاج الى ذكر. وفي قسم النص محتمل فهذا موضع اجتهاد. موضع اجتهادنا الفقهي ينظر هل هذا يلحق بهذا او يلحق بهذا. وما نستطيع ان نضع قاعده مطلقه. نعم. الإجارة ممكن أحدد لها، أقول مثلا شقة في العمارة الفلانية. خلاص، وقعنا بنفس الإشكالية، وهي هل صارت موصوفة في الذمة مطلقا، ولا نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي أما من حائط بني فلان فلا؟ جاء بعد سنتين وجيت لمك، قلت يلا، قلت والله العمارة ذي ممتلية. يوم حددنا الشقة طلعت ممتلية، أو أن راعيها أصلا هدمها عقب سنة، وقرر يجعلها محلة تجارية. أو ألا يحتمل كل هذه الأمور؟ نحن نشترط اشتراط أن ما ترد علينا هذه الأمور، أنه إذا جاء الأجل ما وجدت هنا أجدها هنا. سيارة تويوتا ما لقيتها بالرياض ألقاها بجدة، ما لقيتها بجدة ألقاها باليابان، ما لقيتها باليابان ألقاها بدبي، ما لقيتها ألقاها. ما حددناها صفات، لكن شقة محددة بكرة هدمها صاحبها مخليها محلة تجارية، بكرة بايعها واحد سكنها سكن ملك خلاص، يعني هو سيسكن لن يؤجر، وخلوها مكاتب شركة، مو كلها محتملة. شيخ هذا مثل العقد اللي يفسد قبل القبض. نحن لا نريد أن نصل إلى فساد العقود. لا مو بالعقد، يفسد السلعة مو بالعقد. كيف؟ تفسد السلعة قبل قبضها. كيف تفسد السلعة قبل قبضها؟ يعني مثلا شريت منك سيارة ثم خلاص تم العقد صحيحا أو باطلا؟ لا تم صحيح. تم صحيح، ممتاز. ثم فسدت السلعة لأمر طارئ ولم يسلم، هذه تلت في كل الأمور، لكن في السلم قالوا نشدد فيه لأن الأصل فيه الأجل والأصل فيه عدم القبض، ولو لم يكن كل التعليلات التي حطيناها على جنب وإقناع لكم يخلينها على جنب. حديث أما من حائط بني فلان فلا، ألا يكفي؟ خلاص كافي أنه منعه من أن يحدد المكان الذي يؤخذ منه السلام. نعم شيخ، لو قلت أسلم خلال ثلاثة أشهر مثلاً، خلال ثلاثة أشهر أرجع فيه، لا لازم تحديد يوم. على حسب السلعة تختلف، في سلع ثلاثة أشهر ما تؤثر فيها، وفي سلع ثلاثة أشهر تؤثر في ثمنها. عود جاي بالطريق. طيب قلت ثلاثة أشهر، إذا قلت ثلاثة أشهر يحسب الثلاثة أشهر من اليوم، على رأس الثلاثة أشهر من اليوم خلاص يعتبر قد تم الأجل. لو صار العود معين عادي يعني ولا لازم يصير غيره؟ لا بد أن يكون موصوف. طب أنا موجود عندي العود بالطريق يعني. بس ما موجود عندك العود وأنت ببالك إنك بتسلمه، لكن لا يجوز أن تذكر أنه هو الموجود عندك. جاء الأجل تبي تعطيه اللي عندك تمام الوصفات فيه الحمد لله، تروح تشتري له عود ثاني نفس المواصفات فيه إشكال؟ بما أنك ما حددته إنه اللي عندك، أنت ذكرت مواصفاته وأنت ببالك بتعطيه اللي عندك، هذا ما يؤثر في العقد، هذا لا يؤثر في العقد. نعم سبحان الله. في سؤال أو استفسار؟ طيب من سنان؟ أبا. أنا اسم ميخي. أنا اسم جلي. تركي معمر. أبا. تركي الخفلان. أبا. هذا الغامدي. زنعان. أبا. زياد العمر. أبا. زياد الحواس. أبا. سالم القحطاني. أبا. سعد الشريف. أبا. سليمان موسى. أبا. سعود عبد الباقي. أبا. عبد الله السحباني. أبا. فرحان بن شايع. أبا. رحمان الحكباني. أوه. رحمان القاسم. حاضر. رحمان سكيد. حاضر. رحمان زهراني. حاضر. عبد العزيز يحيى. حاضر. عبد العزيز الحقين. حاضر. عبد الله السهلي. حاضر. عبد الله العيسى. حاضر. رحمان التميمي. عبد الله التميمي. حاضر. عبد الله الخريجي. حاضر. عبد الله العتيبي. حاضر. عبد الله الباهلي. حاضر. عبد الله السلحاني. حاضر. عبد الملك العتيبي. حاضر. عثمان. عثمان بن سليمان. حاضر. عمر العويرضي. حاضر. فارس الحسين. حاضر. ماجد بن سنان. حاضر. مالك الجبريل. حاضر. مالك الحارثي. حاضر. مالك الأحيان. محمد الحمدان. حاضر. محمد القاسم. حاضر. محمد العجلان. حاضر. محمد الحكيم العجلان. محمد السبيعي. محمد حسين. حاضر. حمد القيرقي حمد الفراج حاضر نصف العتيبي بشار السحباني وليد الخليفة حاضر معاذ العامر حاضر يحيى مقصود حاضر يزيد التويجري حاضر يزيد القاسم حاضر محمد التويجري حاضر محمد العسكر يوسف دويش حاضر لا تخليك ميجر أنت على الكوستة القادمة أنا ما كنت أقول لك كيف الدرجات فيه والله صححت بعض الأوراق وبعضها لم أصحح ما شاء الله يعني لاحظت أن الإجابات في مقبلها أجود من القاعات الأخرى ما أدري أخذتم حذركم أنتم ولا أجود من غيركم لكن إلى الآن لم يأتي طالب الدرجات العالية معاني أنا دائما أبدأ إذا أردت أن أصحح في الجيدين يعني أقدم أوراق من باب فتح الشهية طيب سبحانك اللهم وبحمدك